ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. لقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف نتعامل مع الفتن، وكيف نتعامل مع دعاتها، وكيف نتعامل مع أقوام على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. حذرنا صلى الله عليه وسلم أن نغتر بأشكالهم أو أن نغتر بحلاوة ألسنتهم، فربما يكون ذلك باباً يدعون من خلاله إلى الشر والفتن والعياذ بالله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان تتتابع الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام: يقبض العلم وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل، كيف يتعامل المسلم مع الفتن التي طلت برأسها وشمخت بأنفها وأصبحت أمام المسلمين، يخشى كل واحد منهم أن تصيبه هذه الفتن؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من اشرأب إليها، أي الفتن اشرأبت إليه وفتنت. أول هذه الأمور التي أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع الفتن أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الاعتصام ليس كلمات تقال على المنابر ولا معان يحفظها البشر فقط، لكنها حقيقة يجب أن نعملها في واقعنا، أن نعود عودة صادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نعود إلى هذا القرآن العظيم الذي من الله جل وعلا به علينا. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ومع هذا نرى فئاما من أمة محمد قد حادت عن الصراط المستقيم وظلت عن الطريق القويم الذي رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم نتساءل عن السبب. السبب أيها المؤمنون هو بعدنا عن القرآن العظيم، هو بعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما مدى صلتنا بالقرآن؟ ما مدى فهمنا للقرآن؟ ما مدى معرفتنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كلنا نعلم أن الله جل وعلا استودع في القرآن العظيم ما فيه خيرنا وصلاحنا وفلاحنا وحياتنا، وكيف نتعامل مع المحن، وكيف نخرج من الأزمات، ومع ذلك لا نعود إلى كتاب الله ولا نعود إلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا عن الفتن وعن كثرتها وعن ظهورها وأخبرنا كيف نتعامل معها. عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: عليكم بسنتي، إنه قول من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، تمسكوا بها، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم مما يقينا من الفتن أن نلزم جماعة المسلمين، وهذا ما ذكره صلى الله عليه وسلم لحذيفة حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك الشر، فقال: يا رسول الله، إن أدركني ماذا أصنع؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم الجماعة رحمة، وقد ورد في بعض الآثار أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، وقد جمع الله جل وعلا بين هذين الأصلين، وهما العودة إلى القرآن والسنة والاعتصام بهما ونبذ الفرقة والاختلاف والاجتماع مع كلمة المسلمين في آية واحدة: واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن ذلك أيضا أيها المؤمنون أن يثق العباد بنصر الله، وأن تثق الأمة بوعد الله جل وعلا. ديننا منصور لا شك في ذلك، ولا يجوز لأحد ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يخالط قلبه ولو ذرة من شك أن دين الله منصور. سينصر الله دينه، وسيعز الله جنده، وسيكون الله جل وعلا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما أتى سراقة، سراقة بن مالك، يلحق النبي صلى الله عليه وسلم ويسير في أثره لعله أن يظفر برسول الله، فينال في رسول الله 100 ناقة. فلما دنا من رسول الله ونبينا صلى الله عليه وسلم قد تهيأ للهجرة واستعد لها وفي طريقه، كلما دنا من رسول الله ساخت قوائم فرسه في الأرض فينزل فيرفعها، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأشار له بالأمان، ثم قال: سأعمي عنك من ورائي، ولكن اكتب لي كتابا. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عز محنته وشدته والأعداء يلاحقون به، قال: يا سراقة، كيف بك وقد لبست كنوز كسرى وقيصر؟ فقال سراقة: كسرى أنوشروان؟ قال: نعم. فتبسم سراقة وعاد يعمي الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل يحذر بني مدلج وهم أهل سراقة من اتباعهم لدين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بني مدلج، إني أخاف سراقة مستغوٍ لنصر محمد، عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدد. ماذا قال سراقة وهو على الشرك وهو على الكفر؟ لم يؤمن بالله، لكنه آمن أن ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم وقتها هو الحق، ثم أسلم رضي الله عنه. قال وقتها وهو على الكفر: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدًا رسول وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ فعليك بكف القوم عنه، فإنني إخال لنا يوماً ستبدو معالمه، وسيظهر يوم تود النصر فيه، وإنهم وإن جميع الناس طرًا مسالمه. نعم، الثقة بوعد الله، الثقة بنصر الله جل وعلا. ديننا لا يتعلق بأشخاص، ولو كان هذا الدين يتعلق بشخص يموت بموته لمات هذا الدين بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله جل وعلا قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لا تعلق دينك إلا بالله ورسوله، ولا تسر على منهج إلا على منهج رسمه لك الله ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيها الهداية والشفاء والكفاية بإذن الله جل وعلا. من معالم تعاملنا مع الفتن أن لا نغتر بالشائعات. أيام الفتن يظهر الكذب ويكثر القيل والقال، وخاصة مع وسائل التواصل الجديدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم يخبر عن فتن آخر الزمان، قال: يأتي على الناس زمان تكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق. يقول إنسان كذبة من لديه ثم تنتشر بين الناس جميعا. وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعمه. إذا أتاك أمر يتعلق بالإسلام، يتعلق بالمسلمين، يتعلق بالأشخاص، فلست عليهم بمسيطر. لا تقم بنشر هذا الخبر إلا وقد تأكدت من صحته، فرب خبر نشرته أو أعنت على نشره كان سبباً في إضعاف ثقة المسلمين بدينهم، وإضعاف ثقة المسلمين بربهم، وإضعاف ثقة المسلمين بنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا أعظم جرماً ممن ارتكب أمراً كهذا. إن الشائعات عبر تاريخ الإسلام كان لها أثر عظيم في إدخال الوهن والضعف في قلوب المسلمين، بل والفتنة والتفرق. لما كان المسلمون في الحبشة فأتى إليهم خبر إشاعة أن أهل مكة قد دخلوا في الإسلام، فعادوا إلى مكة بناء على هذا الخبر وتلك الإشاعة. فلما دخلوا وجدوا أن الخبر غير صحيح، ففتن فيهم من فتن عن دينه بسبب هذا الأمر. وفي غزوة أحد لما أعلن المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وتناقل الناس هذا الخبر، وفي المعركة وأثناء القتل والقتال، وإذا بالصحابة وهم أعظم الناس إيماناً يرمون بأسلحتهم لهذا الخبر الصاعقة الذي وقع على قلوبهم، فألقوا بأسلحتهم. فمر بهم أحدهم وقال: ما تفعلون؟ قال: أوما قد علمت؟ لقد مات رسول الله. قال: خذوا سيوفكم وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي قصة الإفك التي خاض فيها من خاض بالباطل، وهم أولئك المنافقون، ووقع في هذه الإشاعة بعض خيار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وعثمان بن عفان خليفة المسلمين وخير الناس على وجه الأرض في زمانه، ومع ذلك قتل رضي الله عنه. تكاثرت الإشاعات حوله حتى أتى أولئك فقتلوا عثمان بن عفان خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وتذكروا دائما يا عباد الله: بئس مطية الرجل زعمه. فلا تنشر خبرا ولا تحدث بأمر إلا وقد تأكدت وعلمت أن في نشره خير للإسلام والمسلمين. لا تكن سبباً في إضعاف الدين في نفوس أهله، ولا تكن سبباً في خذلان المسلمين، ولا تكن سبباً في أن تكون ممن غضب الله عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ومما تعالج به الفتن، الصلاة والصبر، وهما عبادتان عظيمتان. والعبادة في زمن الفتن لها أجر عظيم عند الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الفتن أو عبادة في الهرج كهجرة إلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا أمر بالصبر والصلاة، وبين جل وعلا قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عليكم بالصبر، فإنه مفتاح ما يرجى للشدائد إلا هو. فالصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وجماع هذا كله أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نعود إلى فهم سلفنا الصالح، فهم الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. اللهم قنا شر الفتن، اللهم قنا شر الفتن، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم احينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، وابعثنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا تحت الأرض، اللهم ارحمنا يوم العرض برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم آمنا في بلادنا وجميع بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض والأكوان، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم لا كلهم في فلسطين، اللهم كلهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قد أصاب أهلنا في سوريا الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم داوي مرضاهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ليس لهم رب سواك ولا إله غيرك، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم قد تقطعت بهم السبل، اللهم قد تقطعت بهم السبل وتسلط عليهم الأعداء، وأنت رب العالمين، كن لهم يا ربنا عونا ونصيرا ومعزا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم عليك به وبزبانيته، اللهم عليك به وبمن أعانه، اللهم عليك بروسيا وعليك بحزب الله وعليك بإيران. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، اللهم صب عليهم سوط عذاب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم واجعلهم شذر مذر، اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوماً تشفي به قلوبنا وتذهب غيظها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمن أهلنا في مصر، اللهم آمن أهلنا في مصر، اللهم آمن أهلنا في مصر، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم وكفهم شر شرارهم يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.